بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إكمالا لقاعدة حذف المعمول، أكثر الحذف يكون على المفعول، والسبب في ذلك لأن المفعول ما يعتبر من أصل الكلام، يعتبر زائد، يعني فعل وفاعل يكمل المعنى، فيعتبر المفعول زائد، ولهذا كثيرا ما يستغنى عنه، ويستغنى عنه لأجل، يعني ليس عبثا، إنما يستغنى عنه لأجل أن يفيد عموم هذا الشيء. فمثلا عندنا عدة آيات، قول الله سبحانه وتعالى فسوف تعلمون، كذلك المعمول محذوف، فماذا نقول هنا؟ فيها دلالة على عموم ما نحتاج العلم به، لعلكم تهتدون. تهتدون إلى ماذا؟ إلى صراط الله، هذا وارد. تهتدون إلى مرضات الله، هذا وارد. تهتدون إلى جنة الله، هذا وارد. تهتدون بتطبيق أمر الله، أيضا هذا وارد. ففيها عموم ما نحتاج للهداية إليه. قوله لعلكم ترحمون، أيضا المعمول محذوف. ترحمون في الدنيا، ولا ترحمون في القبر، ولا ترحمون في الآخرة، ولا ترحمون في هذه الأشياء، المراد العموم، لعلكم ترحمون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وأيضا كذلك والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ محذوف، والسبب في ذلك إرادة العموم، يدعو كل من أراد أن يدخل الجنة، والله يدعو العرب وغيرهم، والله يدعو العلماء وغيرهم، والله يدعو الكبار والصغار، والله يدعو الذكور والإناث. فحذف المعمول لأجل إرادة العموم، فهنا نقول والله يدعو لدار السلام، فيها عموم من يدعوهم الله لدار السلام، وفيها سعة دار السلام التي يدعو الله الناس إليها. الآن كل ما عليك أنك تفتح المصحف وتبحث عن حذف المعمول، وحتى أساعدك ابحث عن لعلكم، أو أدخل بالبحث لعلكم، غالبا اللي بعدها يكون هو فيه حذف، لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، لعلكم تعلمون، لعلكم تهتدون، لعلكم ترحمون، لعلكم تفلحون، أكثر من شيء كلها محذوفة. استعن فيها وحاول أنك تكتشف الشيء العموم أين هو، عموم ماذا، عموم الرحمة ولا عموم العلم